بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للإمام أبي الحسن علي المالكي الشاذلي، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: هذه مقدمة في مسائل، والمسائل جمع مسألة، وهي مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم، أي يقام عليه البرهان أي الحجة والدليل، فلا تكون المسألة إلا كسبية أي مكتسبة بالدليل. يعني أن الفقهاء حينما يجمعون المسائل لا يأتون بشيء من عندهم، لأن بعض الجهلاء يظن أن أتباع المذاهب يتركون الكتاب والسنة ويعملون بفقه المذاهب. هذا جهل، طبعا هذا جهل فاضح، لأنه لا يفهم معنى كلمة مذهب، ولو عرفها ما اعترض ولا قال هذا الكلام الذي ينم عن الجهل، لأن معنى كلمة مذهب أي ما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في تفسير القرآن وتفسير السنة، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وما ذهب إليه الإمام أحمد، وما ذهب إليه الإمام الشافعي. ولذلك كل واحد منهم له كتاب في السنة. الإمام مالك له الموطأ، الإمام الشافعي له مسند الشافعي، الإمام أبو حنيفة له مسند أبي حنيفة، الإمام أحمد له مسند الإمام أحمد، كل واحد معه سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يقول شيئا من عنده إطلاقا في أي مسألة من المسائل. وهم أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة. يعني الإمام مالك يقول، ومن بعده الإمام الشافعي يردد: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال رضي الله عنه كذلك، قال: زنوا كلامي بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فخذوا به، وإن لم يوافق فخذوا بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بكلام عرض الحائط. والإمام أحمد يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا، يعني لم يحد واحد منهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يقول: ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى أين أنت منه؟ أين أنت منه؟ لا شيء، أنت أندر من لا شيء في العدد، لا شيء. سبحان الله. لما قالوا للشيخ محمد الغزالي، واحد قال له: إن الشافعية أفسد مصر، لما يعني جاء من العراق ونشر مذهبه الجديد، قال له: إن الشافعية أذهب مصر. قال له: يا بني، تقول إن الشافعية أذهب مصر؟ أفسد مصر إزاي؟ هل تعرف شيئا عن الشافعي؟ طب نقارن بين كلامك وكلام تلميذه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، لما يعني أثنى عليه أمام ولده عبد الله، وحينما توفي الإمام الشافعي حزن عليه حزنا شديدا، وأخذ يثني عليه، فقال له: وماذا يكون الإمام الشافعي حتى تحزن عليه كل هذا الحزن؟ ثم إنه قال مكست 40 سنة ما صليت صلاة إلا ودعوت للشافعي. إمام أحمد. فقال له وماذا كان الشافعي؟ قال له يا بني كان الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس. فهل هناك غناء عنهما؟ كان الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس. وهذا الجاهل الغر يقول قال للشيخ الغزالي هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن. قال له لا، الصواب هم رجال وأنتم عيال، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لكن الغرور، المغرور يقول ما يشاء. ها هاي. زي ما قالوا الحكماء النملة تستطيع أن تزن بلسانها قناطير وهي لا شيء. النملة قالوا تستطيع أن تزن بلسانها ولا هي لا شيء. فضروريات العلوم كوجوب الصلوات الخمس لا تعد من مسائله، لأن وجوب الصلاة لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان، لأن دي قواعد وأركان الإسلام. هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، أي ما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه من الأحكام، من الأحكام يعني التي فهمها من استنباطا من القرآن ومن السنة، كما قلنا في كلمة مذهب. قال لينتفع بها الولدان ونحوهم، يعني هذه المقدمة ألفها الشيخ وجمع في هذه المسائل لينتفع بها الولدان، والمراد بالولدان يعني من بلغ سن التمييز إلى البلوغ. سن التمييز يبدأ من بعد السابعة، السابعة الثامنة التاسعة العشرة إلى مرحلة البلوغ، يقال له صبي مميز، صبي مميز، إذا بلغ يقال له مراهق. والمراد بنحوهم من بقي من الرجال على حال الطفولية ولم يتعلم، يعني أن الجاهل ما زال طفلا في العلم، لم يأخذ قسطا من العلم، فهو ما زال طفلا فيه. أحيانا واحد يكون تجاوز 40 والـ50 ولا يعرف شيئا في الطهارة أو في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل، يقال عنه هل بلغ مبلغ الرجال في العلم؟ طبعا لا، لم يبلغ مبلغ إيه؟ الأطفال المميزين. هو يحتاج إلى ما يحتاجون إليه الأطفال، يعني الذي يريد أن يتعلم أوليات العلم، يتعلم أوليات علم الفقه، يعني هي مسائل سهلة وبسيطة يستطيع إيه الصبي المميز والمبتدئ في التعلم أن يعي هذه المسائل. ولذلك العلماء يبدأون في كل العلوم على اختلاف أنواعها يبدأون برسائل صغيرة وكتب صغيرة مختصرة كمفاتيح لما هو أكبر منها، يتدرجون يقول لك هذا للمبتدئ ولذلك مقررات المرحلة الابتدائية غير مقررات المرحلة الإعدادية، غير مقرر المرحلة الثانوية، غير المرحلة الجامعية، غير مرحلة الدراسات العالية، وهكذا. تدرج في العلم لابد من هذا التدرج، لكن لو واحد عايز يتخطى هذه المراحل لن يستطيع أن يتعلم إطلاقا. ليه؟ لأنه كسر المفاتيح. يبقى كيف يفتح له الباب؟ مفاتيح، هذا يفتح هذا وهذا يفتح هذا وهذا يفتح هذا. فإذا فقد المفاتيح يبقى كيف يدخل إلى مخزن العلم؟ لن يستطيع. ثم ترجى لهم النفع بقوله إن شاء الله تعالى، لينتفع بها الولدان ونحوهم إن شاء الله تعالى. وقد حقق الله رجاءه لما علم من إخلاصه، نفعنا الله تعالى به. يعني كانت هذه الكتب كما رجا لها صاحبها تدرس لطلاب العلم في الأزهر الشريف. قال: لخصتها من كتاب المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك. يعني هو ألف رسالة طويلة وكبيرة، ثم بعد ذلك لخص منها هذا للمبتدئين، وكأن الرسالة الكبيرة جعلها للمتخصصين والمتبحرين في العلم، ثم لخص هذا للمبتدئين. لخصتها أي اختصرتها وهذبتها من كتاب المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك من أبواب الفقه، وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية. ولعل وصفه لها بالعزية إشارة إلى مسكنه الذي ألفها به، وهو برأس سويقة العزي من القاهرة. سويقة العزي من القاهرة، يعني نسب المؤلف للمكان الذي ألفه فيه. وقيل العزية نسبة إلى العز، يعني كل من عمل بما فيها في هذه المقدمة أعزه الله تعالى في الدنيا والآخرة، كما قال الشيخ ابن زروق في شرح هذه المقدمة، شرحها الشيخ أحمد بن زروق المالكي الأزهري رضي الله عنه. مشتملة على 11 بابا. قال: وإنما بوبت الكتب لداعية النشاط. يعني العلماء يقولون باب مثلا الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، هذا التبويب قالوا لأن لداعية النشاط حتى ينشط القارئ، لأن القارئ إذا ختم بابا وشرع في آخر كان أنشط، أي يحمل على الشروع في الباب الذي بعده، تشويق، تنشيط وتشويق. ولما في ذلك من حسن الترتيب، وهو وضع كل شيء في مرتبته، فهو أدعى لحسن الجمع، يعني مسائل الطهارة مع بعضها، مسائل الوضوء مع بعضها، مسائل الصلاة مع بعضها، مسائل الزكاة مع بعضها، وهكذا. فهذا يعين على الفهم والاستيعاب. الباب الأول في الطهارة، طبعا لأن الطهور ابتدأ به لأنه شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، لأن الإنسان إذا لم يحكم الطهارة فصلاته باطلة، وإذا حج حجه باطل. ليه؟ لأن الطواف صلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو لم يحكم الطهارة بطل طوافه، وإذا بطل طوافه بطل سعيه، لأن من شروط السعي صحة السعي في الحج أن يكون بعد طواف صحيح. يبقى إذن ركنان في الحج بطل بسبب عدم إحكام الطهارة. وبعدين الصلاة هي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت وقبلت يبقى صلح سائر عمله وقبل سائر عمله، وإن فسدت وردت أو إن فسدت وردت فسد سائر عمله ورد سائر عمله. هي أول شيء، عماد الدين الطهور شطر الإيمان. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالطهارة هي لغة النظافة، تطهر أي تنظف، والنزاهة تطهر وتنزه، وشرعا يعني في اصطلاح الفقهاء صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. صفة حكمية يعني يحكم العقل بها، هذه معنى صفة حكمية. يعني الإنسان إذا توضأ حكمنا له بالطهارة، إذا كان جنبا ثم اغتسل حكمنا له بالطهارة. المرأة الحائض والنفساء إذا تطهرت بالماء حكمنا لها بالطهارة. هل تستطيع أن تدخل الصلاة من غير طهارة؟ تيجي كده من برة الله أكبر، هل تكون مقتنع؟ طبعا لا. لكن شوف، صفة حكمية أي يحكم العقل بثبوتها. حينما تتوضأ تجد نفسك أنك صرت شيئا جديدا، صرت شيئا جديدا، ودخلت الصلاة وأنت مستريح. ولذلك العلماء قالوا، الفقهاء قالوا: من استباح الصلاة بغير وضوء كفر. يعني لو واحد دخل الصلاة من غير وضوء وهو مستبيح ذلك لنفسه كفر، لأنه أنكر آية من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وجوهكم. فكأنه ينكر هذه الآية، أي إذا أردتم القيام فتوضأوا، إذا أردتم القيام للصلاة لابد من هذا التقدير. مش إذا قمتم هتروح توضأ بعد ما تقوم في الصلاة، لا، أي إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم. صفة حكمية توجب لموصوفها، أي من اتصف بها من ذكر أو أنثى، جواز استباحة الصلاة به. به ترجع ليه؟ للثوب والمكان، لأن الطهارة لابد أن تكون للشخص وللثوب وللمكان الذي يصلي فيه. يعني يصلي الشخص وهو طاهر، ويصلي بثياب طاهرة، ويصلي على شيء طاهر. يعني الطهارة صفة للثلاثة أشياء. فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص. يعني يحكم للشخص بجواز الصلاة إذا تطهر، ويحكم على الثوب بأنه تصح فيه الصلاة، ويحكم على المكان بأنه تصح فيه الصلاة. وإنما امتنع الدخول في الصلاة قبل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مفتاح الصلاة الطهور، يعني لا يجوز الدخول في الصلاة قبل الطهارة لأنه مفتاحها. فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فيها، لأن اللي معهوش المفتاح لا يستطيع أن يفتح الباب ولا أن يدخل. وما من مفتاح إلا وله أسنان، كما قال واحد من أهل العلم لما سئل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال هي مفتاح ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بالأسنان فتح لك وإلا فلا. يعني الظاهر من النوع الذي يريد أن يدخل الجنة من غير عمل، يقول أهلا نقول لا إله إلا الله ونسكت، لكن قال له عرف ماذا يريد، قال له ما من مفتاح إلا وله أسنان. كذلك مفتاح الصلاة الطهور فلا بد من الإتيان بأسنان الطهور، أسنان المفتاح، وهو التفصيلات إيه الجائز وإيه غير الجائز، وإيه الممنوع وإيه المبطل للطهارة وإيه الموجب للطهارة وكيف تكون. قال فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فيها. ولما كانت الطهارة من شروطها الماء، الماء الطهور سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان من البحر، ذكر الآية الشريفة دليلا على طهورية ماء السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن الماء أنواع، منه ما ينبع من الأرض ومنه ما ينزل من السماء ومنه ماء البحر، لأن ماء البحر مالح وليس عذبا، فقد يظن ظن أنه لا تصح به الصلاة، كما ظن الصحابة رضي الله عنهم، ظنوا أن ماء البحر لا يتطهر به، قالوا إنا نركب البحر يا رسول الله وليس معنا ماء، يعني ماء عذبا اللي احنا بنشربه، ظنوا أن البحر المالح لا يتوضأ منه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه يعني يتطهر به الإنسان الذي يريد الوضوء، وميتته حلال اللي هي السمك، يعني ميتة البحر حلال لا تحتاج إلى تزكية. فكأنه قال في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور، فكأنه قال من الطهور ماء السماء، يعني من جمع ماء المطر وتوضأ به فوضوءه صحيح. والمراد بالنازل من السماء ماء المطر والثلج والجليد، لأن أحيانا السماء تمطر ثلجا وجليدا وبردا أحيانا، فإذا ذابت هذه الأشياء النازلة من السماء صح التطهر بها. والطهور في اللغة الطهور ما يتطهر به بالفتح، لكن الطهور بالضم فعل الطهارة من وضوء أو غسل، زي سحور وسحور، سحور بالفتح طعام السحور، وسحور فعل السحور، أكل الإيه؟ أكل طعام السحر. فهنا برضو الطهور هو الماء الذي يتطهر به، وفي الشرع ما يتطهر به على وجه مخصوص، ما يتطهر به اللي هو الماء الطاهر أو الطهور، الماء الطهور ما يتطهر به على وجه مخصوص، يعني من وضوء أو غسل، بأن يكون ماء مطلقا، الطهور بأن يكون ماء مطلقا باقيا على أوصاف خلقته، لأن الماء جوهر سيال لا لون له ولا طعم ولا ريح، فإذا خالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يسمى طهورا. إن اختلط بطاهر يعني غير لونه شيء طاهر يبقى طاهر وليس طهورا، أي يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. أما الماء الطهور هو الماء الذي على طبيعته، ماء النهر، ماء البحر، ماء المطر، الجليد إذا ذاب لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذا هو الماء إيه؟ الماء الطهور، إذا تغير أحد أوصافه لا يتطهر به. خلاص هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأولون.